أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما المراد من هذا الدعاء وما معناه؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وكذلك الدعاء اللهم جعلنا من الراشدين. هذا واضح، يعني ما اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، هذا يدركه كل إنسان. كل إنسان تكون الدنيا أكبر همه، فهذا من الحماقة ومن الضلال، بل تكون همه الآخرة، كما جاء الحديث يبين هذا: من كانت الجنة والآخرة همه فإن الله سبحانه وتعالى يقضي له أموره ويصلح له شأنه، أما من جعل الدنيا هي همه فإن الله سبحانه وتعالى يضيق عليه، أو ما ورد بهذا المعنى. ولا مبلغ علمنا أيضا، كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فكل إنسان مبلغ حياة الدنيا وشؤونها ولا يتطلع إلى الآخرة وما أعده الله للمؤمنين والمتقين، ولا يتطلع إلى العلم بالله سبحانه وتعالى وما يليق به جل جلاله وأنبياء الله وسيرهم وما جاء في شأنهم. وكذلك اجعلنا من الراشدين، الرشد معروف وهو الخير والصلاح بخلاف الضلال وبخلاف الغي، فالرشد يقابله الغي. فالإنسان العاقل المسلم يسأل الله دائما أن يجعله راشدا ويوفقه للرشاد. أحسن الله إليكم. يقول: أبي شيخ ولم يصم رمضان منذ أكثر من 10 سنين لكبر سنه، فهل علي أن أخرج عنه لكل يوم إطعام مسكين، أو الأفضل أن أعطيها أن أضيفها له في النفقة، علما أنه غير ميسور الحال؟ إن كان أبوك يطيق الصيام شيئا ما بنوع من المشقة فينتقل حكمه إلى الإطعام، إلى الإطعام، يطعم عن نفسه إن كان واجدا عن كل يوم مسكين. وإن كان خرج عن حد التكليف وبلغ سن الخذرفة ولا يدرك أول النهار من آخره ويضيع الصلوات، هذا لا صيام عليه ولا كفارة عليه. والكفارة إنما تكون في ماله هو، في ماله هو، فما أنفقت عليه من نفقة إن كانت فيلزمك من ضمن نفقته، ما دام ليس له مال يخصه فأنت تنفق عليه، إن كان حالك ميسورة تنفق عليه مثل ما يعني طعامه وشرابه، وأيضا هذه الكفارة تعتبر من ضمن النفقة. أما إذا كانت حالك ضعيفة ولا تكاد إلا أن تلتزم بنفقته من الطعام والشراب والكسوة، فتسقط عنه الكفارة في هذه الحالة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، إلى آخر الحديث، هل الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد فقط أم في أي مجلس من مجالس الذكر؟ الذي يظهر أن هذا القيد في بيت من بيوت الله مراد، أن كونهم يجتمعون في بيت من بيوت الله مراد وشرط لا بد منه لتحقق هذا الأجر والثواب. لكن إذا اجتمعوا في بيوتهم أو في مكان ما، في حديقة، في بستان، في مدرسة، ويذكرون الله، فهم على خير، على خير، ولهم أجر وثواب، لكن ليس بمثل ما أخبر عنه الرسول عليه السلام إذا كانوا في المساجد في بيوت الله. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم لبس المحرم للإزار الذي أحيط بمطاط؟ هذا خلاف المأثور، الإزار لابد أن يكون كما هو المعهود المعروف، مفتوح، يعني مش يعني مشقوق الطرفين. أما المتصل الذي كهيئة الثوب فهذا ليس هو المعهود وليس هو المأثور، إن كان بعض أهل العلم أفتى به، لكن أنكر عليه عامة أهل العلم، أنكروا هذه الفتوى، يعني غير محيط، لكن عليه يعني كالحزام يعني له، ما أدري والله، قد يعني بدل ما يضع الحزام يضع هذا المطاط ويربطه، هذا أخف، يعني أنا ظننت أنه يريد المحيط الذي بعض الناس يلبسه. أما إذا كان مجرد أنه يضع له يشد به نوع من المطاط حتى يشده، ما أدري والله ما فقد يكون كما يقول بعض الإخوان يعني يكون فيه صفة مخيط، ما أدري عن هذا. أحسن الله عليكم. يقول إن في بيتنا صورا ولكن في غرفتي لا يوجد صور، فهل تدخل ملائكة غرفتي؟ الحكم يتعلق بعموم البيت، وقد يتعلق بحجرة دون حجرة. فأنت إذا اجتهدت في حجرتك وخلصتها من الصور ومن التماثيل ومن الأشياء المنكرة، فأرجو إن شاء الله أن هذا حيز منحاز عن بقية البيت. لكن العناية بالبيت كله أولى، أن تجتهد أن يطهر البيت كله من الصور والأشياء المحرمة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: اعتمرت ومعي أطفال لم يبلغوا سن الرشد، والعمرة متمتع بها إلى الحج، ففي الحج هل على الأطفال هدي؟ إيه نعم، من دخل بالتمتع من صغير أو كبير بالغ أو لم يبلغ، من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن الحج والعمرة أيا كان فيلزمه الهدي. لكن بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ، الهدي في مال وليه، لأنه هو الذي أدخله هذا النسك، فوليه الذي يتولى شأنه، إن كان أبوه أو كان يتيما يتولاه متولي، ما ينبغي أن يصرف من ماله ويخرج الهدي من مال الصغير، بل من مال وليه من أب أو غيره. أحسن الله عليكم. يقول: ذهبنا لأداء العمرة وقبل أصول مكة بمئة وعشرين كيلا حبسنا حابس ورجعنا وتحللنا من الإحرام ولم نقصر ولم نحلق بدون علم، فما الحكم؟ إن كنتم اشترطتم فلا حرج عليكم، إن كان هذا الحابس فعلا يصدق عليها أنه حابس، وإن كنتم لم تشترطوا فينظر، لابد من حقيقة هذا الحابس الذي حبسكم ومنعكم، إن كان مما يحتمل وقد ينتظر بغير مشقة أن يرتفع ويزول، فما كان ينبغي أن تبادروا إلى التحلل من الإحرام بهذه السرعة، فأقول لابد من الاستفسار عن الحال. أحسن الله عليكم. يقول: نلاحظ بعض الإخوة من الحجاج ينام وإذا سمع الأذان قام للصلاة بدون أن يتوضأ، فما الحكم في ذلك؟ إن كان نام مضطجعا وحصل منه النوم، فجمهور الفقهاء على أن من نام مضطجعا لا يختلفون في أنه يجب عليه الوضوء وأنه ينتقض وضوءه بذلك إذا نام مضطجع. أما إذا اضطجع من غير نوم أو نام من غير اضطجاع، نام جالسا نام قاعدا، فالصحيح كما في حديث أنس أنهم كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم ينعسون ويأخذهم النوم ويقومون إلى الصلاة من غير وضوء. أما من اضطجع ونام مضطجعا فكما جاء في بعض الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا أو كما ورد، فينبه هؤلاء الإخوان يذكرون بأنه عليهم أن يجددوا وضوءهم. نعم، هو عادة الاضطجاع إذا نام مضطجع يكون نومه مستغرقا، يكون مستغرق، لكن إن كان هو أدرى بنفسه، الله سبحانه وتعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إن كان مضطجع يقول يعني نعست يعني وهو مضطجع مجرد نعاس، فهو أعلم بنفسه. إذا كان يعني يقول ما نام النوم الذي يقتضي الوضوء يوكل إلى نفسه. ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يكتب عقد قرانه بنفسه إذا كان هو أعلم فرد في قومه أو قبيلته؟ إيه نعم، يعني عقد القران، قضية الكتابة ليست شرط في عقد النكاح، لكن المقصود بالنسبة لعقد النكاح الخطبة التي تكون بين يدي العقد، الخطبة التي يخطبها إما ولي المرأة أو الزوج أو إذا كان فيهم من أهل العلم، يعني الأمر واسع في هذا، ليس ضرورة أن المأذون مثلا، المأذون ليس بشرط، لكن الأنظمة من أجل تنظيم الأمور وترتيبها يريدون أن تكون عن طريق المأذونين. فلو أن إنسان قام بخطبة امرأة وتوافقوا وأراد أن يعقد لنفسه فيعقد لنفسه إذا كان هو الزوج وولي المرأة، ويأتي بالشهود ويتولى الخطبة المقدمة الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر ما ورد في هذا الشأن، أو يقولها أبو المرأة أو طرف ثالث. فالحاصل أنه لا حرج أن يتولى أن يقوم هو بالعقد ويعزل ولي المرأة أن يقول زوجتك مثلا ابنتي، فيقول هو قبلت هذا النكاح من هذه المرأة فلانة. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم الطواف بالكعبة بدون وضوء جاهلا أو عامدا؟ لا يجوز. الصحيح على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الوضوء أو الطهارة عموما واجبة في الطواف، واجبة، بل لا يختلفون في هذا، لكن يختلفون هل هو شرط أو ليس بشرط. فجمهور الفقهاء على أنها شرط كالصلاة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن تابعه من الفقهاء ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول لا، ليست الطهارة شرط في الطواف لكنها واجبة. وفرق بين أن نقول واجب ونقول شرط. إذا قلنا شرط اختل الطواف بترك الطهارة، وإذا قلنا واجب لا يختل الطواف لكن يكون ناقص أجره، الأجر ناقص والثواب ناقص. وأيضا الذي يقدم على هذا الأمر متعمدا آثم، يكون آثم مستخف بالأحكام الشرعية. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فيكون معذور، وعند الحنفية يجبر ذلك بفدية، يذبح فدية ويصح له طوافه وإن كان على غير طهارة. أحسن الله عليكم، خروج الدم من الأسنان هل يؤثر على الصلاة أو الوضوء؟ لا يؤثر، لأن هذا دم قليل، ولا حتى لو كان كثير، لأن أصل يعني كون الدم ناقض للوضوء في غير دم الحيض من الفقهاء من لا يرى أن الدم ناقضا للوضوء. أحسن الله عليكم، يقول أمي حجت عدة حجات ولكنها لا تعرف الأنساك الثلاثة، فما حكم حجتها وهي أمية وغير متعلمة؟ ليس من شرط صحة الحج أو إجزائه أن يعلم أنواع الحج، كل ما في الأمر يعلم الحج الذي أتى به، صفة الحج الذي أتى به، الإحرام من الميقات، المحظورات التي ينبغي أن يجتنبها من رجل أو امرأة، الطواف وكيف يأتي بطوافه وكيف يأتي بسعيه، وبقية المناسك، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار إلى آخره. أحسن الله عليكم، يقول قلتم أثناء الدرس أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يرتكبون الكبائر، هل هذا الحكم قبل النبوة أو بعد النبوة؟ لأنه قد أشكل علي قصة موسى عليه السلام في قتل الرجل الإسرائيلي في سورة القصص. أولا بالنسبة لموسى عليه السلام ما تعمد قتل الرجل، إنما وكزه، لكن كان موسى عليه السلام من الشدة والقوة التي آتاه الله إياها كان وكزته قاتلة، فما كان يريد هذا قتله، إنما يريد دفعه عن من هو من شيعته. ثم أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى بادر، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، بادر الله سبحانه وتعالى بالجواب فغفر له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. لا يمكن المجرمين أن أناصرهم أو أيدهم أو أقف في صفوفهم جزاء ما غفرت لي يا رب. فهذا أمر. الأمر الآخر نقول ما كان من موسى عليه السلام إنما هو قتل خطأ ما عمد إلى ذلك وما قصده. وهناك من أهل العلم من يقول، جمهور أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وزكاهم واختارهم، فلا يليق بمقامهم أي نوع من الدنس، لكن الصغائر قد تكون منهم، وهي صغائر كما ذكرنا لا يمكن أن تكون بشأن الأخلاق والسلوك الذي لا يليق، إنما مثل ما قالوا عدم يعني فعل عدم الأولى. لكن هناك قول لبعض أهل العلم يقول أبدا ممكن أن يكون من الأنبياء، حتى الشرك قد يكون منهم قبل النبوة، والله يتوب عليهم، والله سبحانه وتعالى قال في هذا ولو أشركت ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك. وربما استدلوا بما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وقالوا إنها في شأن آدم وحواء عليهم السلام. والبعد عن هذا وعدم الخوض فيه الأولى صرف النظر عنه. فأنبياء الله في غاية من القدسية والعصمة، وهم المبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فينبغي صرف النظر عن مثل هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الناس يقولون قال الله تعالى: اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك، فما صحة هذا القول؟ ما أعرف، لكن معناه صحيح، يعني الله سبحانه وتعالى يأمر العبد بأن يسعى ويجتهد، والله معه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فهو بمعنى هذا الحديث. أحسن الله إليكم. ما المقصود من قول لوط عليه السلام: أو آوي إلى ركن شديد؟ قلنا يعني إلى قوة تدعمه وتمنعه من تسلط هؤلاء المجرمين. فالرسول عليه السلام يقول: يرحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أغير اسم ابني، فهل يلزمني أن أذبح عقيقة أخرى؟ لا يلزم تغيير الاسم، العقيقة ليست للاسم، إنما لذات الولادة. ثابكم الله. يقول: أريد أن أصوم كل أسبوع 3 أيام، السبت والاثنين والخميس، فهل يكون بدعة؟ كونك تقحم السبت فيها، هذا ورد في بعض الأحاديث النهي عن الصوم يوم السبت، ولكن من أهل العلم من يضعف الحديث، ومنهم من يتأوله إذا أفرد، بل وردت ببعض الأحاديث بالترغيب بإفطاره بصيامه، وردت أحاديث بالأمر بصيامه مخالفة لليهود، لأن السبت هو يوم عيد اليهود الأسبوعي، فنكاية بهم ورد الترغيب بصيامه، يعني بخلاف الحديث الآخر الذي ورد بالنهي عن صيامه. فعلى كل حال كونك تصومه دائما ما ينبغي، أما الاثنين والخميس فهذا موافق للسنة، والأولى أن تقتصر على اليومين الاثنين والخميس، ففيها خير وبركة. ثابكم الله. تقول الأخت السائلة: أسقطت جنيني وعمره 2 أو 3 شهور، لأني كنت أتعب تعبا شديدا في بداية الحمل، وقد أنجبت بعد ذلك 4 أطفال، وأني أسأل الآن ماذا علي؟ إذا كان يعني بلغ 60 يوما أو 90 يوما، 2 أو 3، فهذه جناية، إسقاط الجنين جناية وتعتبر جريمة، ولا يجوز بحال من الأحوال حتى ولو كان أقل من 2 شهور. هذا كلام أهل العلم، ما يجوز التعرض للجنين إسقاطه، خاصة لهذه المبررات الضعيفة، بداية الحمل وأنها ضعيفة لا تحتمل، فهذا جناية على النفس، فعليها أن تتوب وتستغفر الله، وقد تلزمها الكفارة، لأنه قد يكون نفخت فيه الروح، فإن كانت نفخت فيه الروح فتلزمها الكفارة، وأيضا الدية إن كان مثل أبوه يعني يريد الدية فله الدية، نصيبه من دية الجنين. ثابكم الله. يقول: أنا شاب التزمت قبل 2 شهور، فكيف أحسن إيماني؟ اسأل الله الثبات وزيادة الإيمان، واجتهد أن ترافق القرناء الصالحين والرفقة الطيبة، وأحرص على الصلوات في أوقاتها، بل المبادرة إليها والمبادرة إلى المساجد، وليكن لك نصيب من الصوم، ونصيب من تلاوة القرآن، ونصيب من قيام الليل، فهذا كله مما يقوى به إيمانك مع الذكر، وإن كنت يعني عندك شيء من الخير تكون لك صدقة، فيكون لك من أنواع البر والخير من تجمع من أنواعها ولو أشياء قليلة. ثابكم الله. يقول: ما حكم من يقول أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يسلم عليه، يقول: سامحنا يا رسول الله لما فرطنا من اتباع رسالتك وعملنا بجميع المخالفات، فهل هذا يعتبر شركا؟ لا يجوز هذا الكلام، ما ينبغي أن يقال عند قبر الرسول عليه السلام، فالعفو والمسامحة والمغفرة إنما توجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يتوجه به إلى الله جل جلاله، ويخشى أن يكون هذا من الشرك، فأنت مأمور بالنسبة للنبي عليه السلام أن تصلي عليه الصلاة والسلام، وتسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتدعو له: اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هذا الذي يليق. أما كل إنسان يأتي بكلام نفسه ويقع قد يقع في شركيات وبدعيات فما ينبغي له هذا. ثابكم الله، ما حكم بيع وشراء الأقراص المنسوخة من الأقراص الأصلية التي تباع في الأسواق مع العلم أنها منسوخة وأنها تنسخ بدون إذن من أصحابها؟ ما أدري، هذا يحتاج إلى بحث ونظر وحقوق الملكية الخاصة، ما أستطيع أجيب عليها الآن. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم إهداء الطالب لشيخه وأستاذه، إهداء الهدايا للمشايخ؟ ما ينبغي، يعني ما يهديه الطلاب لمدرسيهم أو الطالبات للمدرسات أو هذا ما يصلح. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لما أراد أن يهدي له أحدهم قوسا فحذره على السلام من قبولها، فما ينبغي، خاصة العلوم الشرعية وما يتصل بها من علوم اللغة العربية والتاريخ الإسلامي. الأولى أن ما ينبغي له أن يأخذ شيء، ويوجه طلابه وتوجه المرأة طالباتها إلى البعد عن هذه الأشياء. ثابكم الله، قال تعالى: إذا الشمس كورت، الآية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الخلائق، فكيف نجمع بين النص والحديث؟ هذا يعني المقام ما يتسع لمثل هذا. يقول: كان لي صديق وبعد فترة من الزمن خانني أي ظلمني، فهل يجوز أن أدعي عليه؟ الأولى أن تصبر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ومن دعا فقد انتصف، فإذا دعوت عليه فقد أخذت شيء من حقك، فالأولى أنك تصبر وتغفر، وهذا من عزم الأمور أن تغفر، تصبر وتغفر، بل لو أنك تصالحه إذا كانت أمور دنيوية، أمور دنيوية تصالحه، خاصة إذا كان فيه خير وصلاح وأنت كذلك من أهل الخير والصلاح. أحسن الله عليكم، هل الأصل في القصاص من المقتص منه أن يكون صاحب الحق هو الذي يباشر الاقتصاص بيده بعد الإقرار، أم ولي الأمر هو المعني بذلك؟ لا، هو الأصل وليه، وليه فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي القريب، والده إن كان ولدا، أو ولده إن كان المقتول والدا، وهكذا. والعصبة يختارون منهم من يتولى هذا إن كان يحسنه، إن كان يحسن القصاص، وإلا فولي الأمر ينتج من يقوم بهذا.